لكم حبي وتحناني وطلع مودتي الثاني، لكم حبي وتحناني وطلع مودتي الثاني، وابياتي اسافرها لمن يهواه وجداني، وابياتي اسافرها لمن يهواه وجداني، لكم حبي وتحناني وطلع مودتي الداني، لكم حبي وتحناني وطلع مودتي الداني، وابياتي أساطرها لمن يهواه وجداني، وابياتي أساطرها لمن يهواه وجداني، رفاق الحب ما أحلى لقاء ضم إخواني، وأحيا البشر في خلدي وبالسعد حناني، رفاق الحب ما أحلى لقاء ضم إخواني، وأحيا البشر في خلدي وبالسعد حناني، وبالسعد حناني، لكم حبي وتحناني وطلع مودتي الداني، لكم حبي وتحناني وطلع مودتي الداني، وابياتي أساطرها لمن يهواه وجداني، وابياتي أساطرها لمن يهواه وجداني، لمن يهواه وجداني. ألا إني أودعكم بدمعات وأشجان، ألا إني أودعكم بدمعات وأشجان، وأدعو الله يحفظكم ويجمع شملنا الحاني، ألا إني أودعكم بدمعات وأشجان، وأدعو الله يحفظكم ويجمع شملنا الحاني، ويجمع شملنا الحاني، لكم حبي وتحناني وطلع مودتي الداني، لكم حبي وتحناني وطلع مودتي الداني، لكم حبي وتحناني وطلع مودتي الداني، وابياتي أساطرها لمن